بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى حسن القبول، أن تكون خاتمة خير إن شاء الله، ختامه مسك. كل عام وأنتم بخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. حديث عندكم 1159 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون من صب في أذنيه الآنك. أسأل الله تعالى السلام، الله يعفو عنا ويحمينا من أن يكون هذا التصوير الذي نكثر منه في هذه الأيام ألا يكون مما يدخل في هذا التصوير المنهي عنه، وإن كنت أنا في نفسي منه شيء يعني لا أرغبه، لكن يعني أحيانا أرى رغبة عند الإخوة وأحتج يعني موقف لأحد شيوخنا، إذا كان هذا للذكرى فنرجو ألا يكون فيه شيء، وإلا هو يدخل تحت التصوير صور. فكل في يوم القيامة تعالى، طبعا صور حيوان، صور ذي روح، يقال له انفخ فيه الروح ويعذب إلى أن ينفخ فيه الروح، ولن يفعل، هل يمكن أن يفعل؟ لذلك ما أمكننا إخواننا نخفف من هذا التصوير، ما أمكننا يعني إذا لم يكن هناك حاجة مصلحة ذكرى كذا، يعني ما أمكننا نخفف منه. لا، أنا لا أرى فرقا، هناك يعني كلام طويل بيني وبين بعض أهل العلم، وأهل كثير من أهل العلم يفرقون هذا التفريق. لماذا؟ لماذا لا أرى فرقا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على عائشة رضي الله عنها وقد وضعت سترا فيه تماثيل، هكذا الحديث، حديث صحيح، ستر فيه تماثيل. إيش الستر؟ الستارة جلالة. فهل يكون على هذه الستارة تماثيل مجسمة؟ لا يكون. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل، وقالت: أستغفر الله، ماذا فعل؟ قال: ما هذه؟ إن الذين يصنعون هذه الصور يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم وما هم بفاعلين. فلم يدخل حتى نزعتها وقصتها وساوتها وضعتها وسائل. فكلمة تماثيل هنا، هل يمكن لأحد أن يقول إنها مجسمة؟ ستارة يكون عليها تماثيل مجسمة؟ أبدا. إذن يعني هذا التفريق إنه طيب يعني كان رسم باليد، طيب ما الفرق؟ إذا أصبحت هو القصد يضاهئون خلق الله، هكذا جاء في الحديث، يضاهئون خلق الله، يا ترى أي العملين أدق في المضاهاة والمشابهة، هذه الآلة أم اليد؟ هذه الآلة أدق، أليس كذلك؟ فأنا يعني تطمئن نفسي إلى المنع، إلى المنع مطلقا. وأرى في كثير من الأحيان يعني إذا أحببت أن يعني أبحث مع الإخوة مع من يصور مطلقا، أسأل ما الفائدة من هذه الصورة، أسأل ما الفائدة من هذه. الآن الإخوة يقول مصور، مصور أخذ الصورة، والله تقينا بالشيخ فلان في مكان فلاني وتصورنا نحن وهو، نعم أخذنا صورة وضعناها في الدرج وانتهى. ماذا أفدنا أنفسنا؟ وماذا أفدنا المسلمين؟ وماذا أفدنا المجتمع المسلم من وراء هذا العمل الذي كلفنا نقودا، كلفنا أيضا إيش؟ نقودا. فأنا أرى إلى جانب موضوع التصوير، يعني إلى جانب ذلك إضاعة مال. هذا إذا كان لدى أناس مؤمنين مستقيمين لا يستعملون هذه الصور لأشياء محرمة، نعم. دخلت مرة أنا دعيت إلى إنسان، عند إنسان دعاني إلى الغداء، فجئت على الوقت، والعادة في مجتمعاتنا أن يتأخر المدعوون ساعة على الأقل، في مجتمعاتنا لا أتكلم عنكم. فقلت له لو كنت أعلم أنهم متأخرون كنت أنا استرحت نمت قليلا. قال لي تفضل. أدخلني إلى غرفة نومه لأستريح. دخلت إلى غرفة نومه، متصور هو وزوجته يوم العرس ونائم حاطط الصور دائم، ما انتبه، ما انتبه هو. طيب هذه معصية، هذه الصورة حين نحن نصور سوف يصور كل من شاء أن يصور ولو على شواطئ البحار ويحتج، أنا رأيت الشيوخ يصورون، رأيت الشيوخ يصورون، يعني أحيانا هذه الصورة تؤدي إلى مفسدة، تؤدي إلى مفسدة، أليس كذلك؟ يعني على كل حال نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، ويعني أن يدخل تحت قول من قال أنا والله يسرني، يسرني أن يكون هذا كما يقول الكثيرون هذا حبس ظل. أين حبس ظل؟ إيش معنى هذا الكلام؟ حبس ظل. نعم أقول أنا تصوير الفيديو تبع التلفزيون، نعم هذا لا أرى فيه حرمة، وإن كان أحد شيوخنا كان يقول بتحريمي. لماذا؟ لأني بعد أن علمت بأن هذا الشريط تبع التلفزيون تبع الفيديو ليس فيه إيش يسموها ده عند المصورين نيجاتيف وبوزيتيف، الصور الآن هذه تعطيك صورة نيجاتيف بيسموها. على كل حال يعني إخواننا الكرام، الإنسان دائما إذا يعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني إذا لم تكن هناك حاجة، لم تكن هناك يعني مناسبة ماسة، يعني أحيانا يكون مثلا حفلة عرس، حفلة عرس يعني عقد زواج، طيب يا أخي صورت صورة صورتين يكفي، بتلاقي 30-40 واحد كلها عم يصور منهم، صور منهم، صور منهم، صور منهم، صور منهم، لماذا كل هذا التصوير يعني؟ نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. نعم هذه ضرورة، هذه ضرورة يعني لا نقول فيها شيئا. كانوا سابقا عندنا في سوريا نعلم ولعلكم هذا في بلاد إخواننا جميعا، كان بالنسبة للنساء يكتبون في موضع الصورة محجبة، في موضع الصورة يكتبون محجبة في الهوية بطاقة الشخصية، لا يأخذون هوية، امرأة تتصور أعوذ بالله ممنوع. فالآن نسأل الله تعالى السلام، الآن في بعض الأحيان يطلبون صورة بكامل الشخصية. على كل حال أخي الكريم، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. تبوا أحفظون دول، كان لازم تسجلوا أنتم شايخ طلاب علم اللي جايين من بلاد بعيدة، في قواعد فقهية أقولها أنا، قواعد أصولية مفروض تسجلوها. الضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن في فرق بين الضرورة وبين الحاجة. إذا قرأتم في مقاصد الشريعة هناك ضرورات وحاجيات وتحسينات، فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورة هي لا يمكن العيش بدونها، لا يمكن العيش بدونها، يعني تختل أمور الحياة إذا لم تتحقق هذه الضرورة. والكليات الخمس التي عليها مرتكز الحياة، نعم، الدين، النفس، الدين، النفس، العقل، النسل، المال، هذه مقاصد الشريعة، حفظ أحكام الشريعة كلها تدور حول حفظ هذه الكليات، تسمى كليات، الكليات الخمس، الدين أولا، النفس ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا. لا يمكن أن تستقيم الحياة إذا اختلت هذه الأمور، اختل واحد منها. فالضرورات هي الأمور التي لا يمكن أن تستقيم هذه الكليات إلا بها. هناك أمور أخف تستقيم أمور هذه الكليات بدونها، لكن مع مشقة شديدة وعناء شديد، مع مشقة شديدة وعناء شديد، هذه تسمى حاجة، تسمى إيش؟ حاجة، ليست ضرورة، يمكن أن يعيش الإنسان بدونها لكن مع مشقة شديدة. بدون طعام وشراب يمكن أن يعيش الإنسان؟ إذن ما يقيت الإنسان، ما يحفظ عليه حياته هذا ضرورة، لكن يمكن أن يأكل يعني قطعة خبز ويشرب كأس مي يمشي الحال، يمشي الحال أم لا؟ لكن أن يعيش هكذا دائما فيه مشقة. لذلك الله تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن ماذا قال لنا؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالتوسع بعض الشيء، بعض الشيء في المأكولات والمشروبات هذا من باب الحاجيات. تأكل دائما دائما قطعة خبز قطعة خبز هكذا يعني في مشقة على الإنسان، أبيح لك قطعة جبن قطعة لحم مع شيء من الفواكه شيء من الخضروات إلى آخره، أما أن تزيد عن ذلك نسأل الله تعالى التوسع. فهذه حاجيات. ما ذكرته من مثلا جواز سفر، من بطاقة، بطاقة شخصية في البلد، هذه من باب إيش؟ الحاجيات، ليست من باب الضروريات. يعني يمكن يعني أن تستقيم الأمور بدونها، لكن ربما يحصل إيش؟ تزوير وما تزوير وشيء من هذا القبيل، صارت من باب الحاجيات. طيب أية حاجة، أية حاجة لأن نصور في كل مكان وفي كل لحظة، ونحن نأكل ونحن نشرب ونحن نقوم ونحن نقعد ونحن ونحن، خذ لي صورة خذ لي صورة خذ لي صورة خذ لي صورة. يعني تفضل. تخلعه بالمرة. أنت قبل أن تضرب المثل بفرنسا ابحث عن البلاد الإسلامية، ابحث عن بلاد إسلامية وماذا يفعلون. يعني إلى حد ما أنا أحيانا تبلغني معلومات أنه في فرنسا وفي أمريكا وفي هذه البلاد، بلاد الكفر والضلال، يعني قد تكون هناك حرية دينية أكثر من بعض البلاد الإسلامية. ليش في ما بدنا نذكر يعني نذكر بالأسماء حتى يعني ما يكون مجلسنا فيه شيء من الغيبة. في بعض بلاد إسلامية ممنوع في الطريق، في الطريق المرأة إذا كانت على رأسها حجاب لأي موظف من الشرطة، لأي إنسان موظف من قبل الأمن له أن يأخذ بها إلى مكان الشرطة وتحاسب وتعاقب. في بلاد إسلامية وعربية كمان الزي الطائفي، الحجاب في هذه البلد يسمون الزي الطائفي، الزي الطائفي يعملوا عليه كروس كده علامة من ممنوع، لأنهم هم من الطائفات التي ستدخل جهنم بغير حساب، ستدخل جهنم إن شاء الله بغير حساب. يعني في فرنسا ليست مشكلة. وإذا أردنا أن نناقش، يعني إحنا ما بدنا نقرأ حديث، إذا أردنا، أنا قلت لكم مرات أنا في مواقف يعني عندي والحمد لله الله تعالى أعطاني جرأة في الحق، لأني لا أتكالب على الدنيا، لا أتكالب على الدنيا. أنا أتيت إلى هنا ما طلبت منهم ادعوني، وعندي قاعدة أنا نعم لا أطلب ولا أرفض، لا أطلب ولا أرفض، ها؟ والدنيا كن فيها طالبا مطلوبا ولا تكن فيها طالبا، الدنيا كن فيها مطلوبا ولا تكن فيها طالبا. والحمد لله أنا أقول الحق. يعني هؤلاء الذين يدعون أنه هاي اللباس الطائفي، أليس هم الذين يخترعون هذه الطائفية؟ هم الذين يغرسون الطائفية، وهم الذين يغرسون الإقليمية، وهم الذين يغرسون الجنسية، وهم الذين يغرسون العنصرية، كل سوء فيهم. ولكن هذا بعلم التربية، علم التربية علم النفس وعلم التربية، يقولون عنه إسقاط. إسقاط إيش معنى إسقاط؟ يعني واحد يكون عنده خلق سيء فيتهم به غيره، يتهم به غيره، يسقط هذا الخلق على غيره. أين الطائفية عند المسلمين؟ في بلاد المسلمين يعيش غير المسلمين منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا آمنين مطمئنين مكرمين. وقلنا هذا الكلام مرات، وأتينا بالآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. خلف دارنا التي يعني نشأت فيها كنيسة، خلف دارنا بالضبط كنيسة، وفي في في في زقاقنا أكثر من بيت غير مسلمين. ليس هناك يوم من الأيام يعني اعتدى ولد من أولادنا على ولد من أولادهم، بل بالعكس نراعيهم، نعم نراعيهم ونكرمهم ونقول لا هؤلاء يعني كي لا يتهمونا فمن راعيهم ونكرمهم، وهم تنطوي قلوبهم على الغل والحقد والبغض ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. كلما أكرمتهم كلما أحسست بالنؤم، ربما لا يستطيعون أن يظهروا ذلك، لكن حين يستطيعون يفعلون. أين الإسلام في الأندلس؟ أين الإسلام في الأندلس؟ ها؟ أين المسلمون في الأندلس؟ غير المسلمين في البلاد الإسلامية يعيشون، وكما ذكرت لكم في أحيائنا في مجتمعاتنا. أين الإسلام الذي حكم 800 سنة في الأندلس؟ أين المسلمون؟ كان إما القتل وإما التنصر، إما القتل وإما التنصر. بالشيشان الآن يعني بهذه البلاد، بالبوسنة، بالهرسك، ماذا يفعل بالمسلمين؟ ماذا يفعل بالمسلمين؟ أين هؤلاء؟ عليهم أن يخرسوا، هكذا أقول، لغة عربية، كلمة يخرس لغة عربية مفصيحة بليغة. عليهم أن يخرسوا، يخرسوا، أن يلقموا في أفواههم كدرا قبل أن يتهمونا بهذه الاتهامات. لكن ماذا تفعل؟ المصيبة في مجتمعاتنا من بعض ولاة أمورنا، بعض ولاة أمورنا من هم منبطحون. ماذا يريد المعلم الأكبر؟ يفعلون بعض ولاة أمورنا، ولكن البعض إن شاء الله الله تعالى يؤيدهم بروح منه. يلا ما بدنا نكثر كلام في هذا المجال. طيب، قال ومن تحلم، يعني جاء واحد قال أنا رأيت اليوم في الرؤيا. شو معنى تحلم؟ قال رأيت اليوم رؤيا هكذا وهكذا وهكذا، وهو يكذب، وهو يكذب. الرؤيا الصادقة جزء من 40 جزءا من النبوة. شكرا لك على سنة الديار، انتبهت معي؟ فحين واحد يدعي أنه رأى رؤيا وما رأى شيئا، إذن يكذب على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فلذلك يقال له يوم القيامة خذ شعيرتين. تعرفون الشعيرة؟ من الشعير، واحدة الشعير. اعقد بينهما. هل يمكن أن يعقد بينهما؟ هل يمكن أن يعقد؟ لا يمكن. ويعذب طالما أنه لم يعقد ولن يعقد. الثالث الذي يعني يمنع أو هو من المكروهات أو من الممنوعات المحرمات، جماعة قاعدين مع بعضهم ليس لك علاقة بهم، قاعدين يتحدثون حديثا فيما بينهم، تأتي وتنصت. هذا التجسس والتحسس، ولا تجسس ولا تحسس. لماذا تستمع؟ شو صار؟ أنا عم أسمع لكم، شو صار؟ طيب نحن لا نريد أن نسمعك، لو أردنا أن نسمعك لتكلمنا، أشركناك معنا في الحديث ولتكلمنا جهارا. نحن لسنا ثلاثة يتناجى اثنان، لا، نحن كثيرون، يعني مجموعة، نحن قاعدون في مجلس، أنت دخلت علينا، لماذا تستمع إلينا؟ ربما بعض الناس على الجيران أيضا، حط أذنه إيش؟ على الجيران، ماذا يقولون؟ سمع صوت المرأة مع زوجها بيختلفوا كذا، بده يتنصت من أجل أن يعرف ما الذي يحصل بينهم. استمع إلى حديث قوم يفرون منه، هم لا يحبون أن يسمع حديثهم. صب في أذنيه الآنك. ما هو الآنك؟ النحاس المذاب أو الرصاص المذاب. الرصاص نوع من المعدن يسمى إيش؟ الرصاص مذاب. يعني أسأل الله تعالى اللطف والسلامة. نعم، ننتقل إلى الحديث 1163. نفس تحت عنوان باب الجلوس على السرير. ممكن نجلس على السرير؟ ضروري نجلس على الأرض؟ لا، لا يمكن، يمكن أن يعني يجوز الجلوس على السرير والنوم على السرير. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط. نعم، مراد بالشريط هنا ليس شريط الكهرباء الآن الذي نعرفه، إنما من ورق النخيل، ورق النخيل الذي يسمى الجريد، ورق النخيل ببرمو كان يساوي منه حصر، هذا منه منسوج إيش؟ هذا السرير. نعم، مرمول يعني إيش؟ منسوج. كلمة مرمول تعني منسوج. بشريط يعني من ورق النخيل، من جريد النخيل. تحت رأسه وسادة من أدم. إيش الأدم؟ الجلد. الجلد قبل أن يدبغ يسمى جلدا ويسمى إهابا. قبل أن يدبغ، الدبغ يعني قبل أن تزال فضلاته، يسمى إهاب. وبعد أن يدبغ يسمى أديم، يسمى أديم، ما بقي اسمه إهاب، لكن في الحالين يسمى جلدا، في الحالين يسمى جلد. إهاب إهاب إهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم المراد به إيش؟ الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهابا، بعد الدبغ يسمى أديما، وفي الحالين جلد، في الحالين جلد. نعم عفوا أدم أدم أديم نفس الشيء. نعم. حشوها ليف، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا الليف نوع يعني من النبات وما إلى ذلك، ما بين جلده وبين السرير ثوب، ما بين جلده وبين السرير ثوب، ما في يعني بدنه مباشر إيش للسرير، ذلك أثر في بدنه. فدخل عليه عمر رضي الله عنه فبكى، ما هو في قصة طويلة أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من زوجاته لأنه تآمرنا عليه من أجل النفقة، وراح كان عامل علية في المسجد، نعم قعد فيها، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، نعم وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، قصة طويلة. وسيدنا عمر لما بلغوا الخبر نزل، كان يعني مع واحد أنصاري في بستان، نزل خائفا وجاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأسا قال أطلقت النساء؟ قال لا. انسر بده بقى يعني يسامر النبي عليه الصلاة والسلام يسليه، فنظر إليه فبكى. ليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ إذن هو يعني علاقة الحديث بالباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش مضطجعا على سرير. نعم. قال ما يبكيك يا عمر؟ قال أما والله ما أبكي يا رسول الله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، أنت أكرم المخلوقات، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا يعني والترف والترفه، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى تنام على سرير ليس بينك وبينه حاجز يؤثر في بدنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال لو أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، عندك شك في اليوم الآخر وعندك شك لأن هذه الدنيا ليست لنا. طبعا لا يعني أننا نترك الدنيا في أيدي هؤلاء أبدا، أنا أكرر القول ينبغي أن تكون الدنيا بأيدي المسلمين الصادقين العاملين، الدنيا كلها ينبغي أن تكون بأيديهم. لماذا؟ لأنه في تلك الحالة يعيش البشر باطمئنان وأمن وعدل، المسلمون ملتزمون لإسلامهم. أنا كثيرا ما أكرر القول أقول المسلم الملتزم لإسلامه هو البني آدم، هو إيش؟ البنو آدم، هو البني آدم. فيقال لي وغيره بقول له غيره، الله تعالى قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أنا مخطئ ولا مصيب؟ المسلم الملتزم لإسلامه، ملتزم لإسلامه، هو الإنسان، هو المكرم، هو الذي ينطبق عليه ولقد كرمنا بني آدم، لأنه عم يستخدم عقله وفكره ويعبد الله تعالى الذي خلقه ويلتزم شرع الله تعالى ويحقق العدالة لكل الناس، لكل الناس. إذن هو الإنسان، هو البني آدم. وغيره أقول الله تعالى قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أنا شو دخلت؟ الله تعالى هو الذي يعني جعلهم أقل من الأنعام. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. فلذلك لا يعني الزهد في الدنيا أن نترك الدنيا يتحكم بنا ويتحكم بالبشرية أولئك الذين لا خلاق لهم، لا، لكن ينبغي أن تكون الدنيا في أيدينا، كيف كان عبد الرحمن بن عوف، كيف كان عثمان بن عفان، كيف كان حكيم بن حزام، كيف كان هؤلاء الناس، كانوا هم مرجع النبي عليه الصلاة والسلام، هم خزينة المال. فالدنيا قل من حرم، الآية من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ينبغي أن تكون للمؤمنين. هذا يعني تساهل كبير أن يتساهل المسلمون بحيث تبقى الدنيا بأيدي غيره فيتحكمون بهم. ولا نريد أن نتوسع وعندنا استعداد فيما لو كان المجال يعني في محاورات في حوارات دولية وكان هناك فعلا حوار، أنا بقول الحوار محور، أما حوار يكون التقريرات مكتوبة خالصة وكل واحد ماذا يقول ينبغي أن يقول، وما لا اسمه حوار لا اسمه حوار، عرفتوا إيش حوار؟ يعني هذا مثل الطري الدهان، هذا اسمه حوار. أما الحوار يكون في صراحة، يكون في إيش حرية بالكلام، حرية بالنطق، فنثبت أن المسلمين لا يعرفون شيئا اسمه حقد، لا يعرفون شيئا اسمه طائفية، لا يعرفون شيئا اسمه إيش إقليمية، لا يعرفون شيئا اسمه بغضاء وحقد على البشرية أبدا. بينما غيرهم لا يكاد تخلو قلوبهم من ذلك، لا تكاد تخلو قلوبهم من ذلك، نسأل الله السلام. قال: فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك، فإنه كذلك، نحن لا الدنيا لا نزهد نحن في الدنيا كما قلت. انتبهوا معي، لا أدري ذكرت لكم قصة أم لا ما أدري، المهم أذكرها معلش، يعني هذه توجيه لأخواننا طلاب العلم كيف يعيشون في المجتمع. الناس في المجتمعات الإسلامية بكل أسف يريدون من طالب العلم يكون ملك وشوي، مو ملك إلا شوي، ملك وشوي، وهم شياطين. يعني قد يكون أحدهم في مستوى الشيطان ويريد من طالب العلم أن يكون فوق مستوى الملك. المهم كنت في عمان، أنا في في في الأردن في منطقة اسمها إربيل. المهم أحد الطلاب، أحد إخواني دعاني، وكان يحضر هذه الدعوة الوليمة، وليمة دعوة يعني طعام، كان يحضر واحد مسلم يعني يعيش في أمريكا وملتزم، ملتزم يعني الإسلام. وأنا ألمس في هؤلاء الذين يعيشون في البلاد الغربية، بلاد غير إسلامية، ويلتزمون إسلامهم بظنوا حالهم هم محمد الفاتح، يعني فكروا حاله ما في مسلم مثل حكايته. المهم فهذا أخونا الذي دعانا إلى الطعام، وأنا أعلم أنه داعينا ذابح في ذبيحة في لحوم، في أكل اسمه تبولة، بتعرفوها تسمعوها، بقدونس وبرغون، وفي أكل اسمها يالانجي، هذا ورق العنب بس ما في لحم، من غير لحم، رز وبصل وبعض. المهم قال لي هذا الرجل صاحب الدار صاحب الوليمة، قال: أضع لك شيئا من التبولة؟ قلت له: لا. قال: أضع لك شيئا من اليرنج؟ قلت له: لا. أمزح معه، قلت له: ليش ما في لحم؟ ألا يوجد لحم؟ قال لي: بلى سيأتي اللحم. قلت له: نملأ بطوننا من هذا ونترك اللحم؟ لا لحم. فماذا قال لي ذاك؟ أراد أن يستغل. قال لي: ليش يا أستاذ، مو أنتم المشايخ بتعلمون الزهد؟ مو أنتم المشايخ بتعلمون الزهد؟ له صح، نحن نعلمكم الزهد لأنكم لا تعرفون. منيح كلامي؟ قلت: نعلمكم الزهد لأنكم لا تعرفون، لكننا نحن نعرف الزهد، نحفظ درج وكرج على المألوف، حافظينه تماما. طلع فيني، قلت له: يا أخي، يعني أحببت يعني أن، قلت له: يا أخي الزهد له مواضع. الآن أنا إذا أكلت من هذه ثم أتى صاحب الدعوة باللحم، أنا لا أستطيع أن آكل، ألا يعني ينزعج من ذلك؟ ينزعج. قلت له: النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه معي، هذا الزهد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على إحدى زوجاته: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا. يقول: أصوم. ما في شيء، أصوم. صح؟ يدخل يقدم له شيء من اللبن، يقولون: جيراننا بعثوا إلينا بشيء من اللبن، حليب يعني. يقول: لقد أصبحت صائما، أفطر. يفطر، وصائم تطوع، يفطر. ماشي. دخل مرة غير صائم: هل عندكم طعام؟ قدموا له إيش؟ تمر. لكن هو داخل رأى لحما يطبخ، رأى لحما يطبخ، فلما قدم له التمر ماذا قال؟ قال: ألم أرى البرمة؟ ألم أرى اللحم؟ شفت لحم، جاب لي تمر لي؟ ما في لحم بأكل تمر، أما إذا في لحم جيبوا لي تمر لماذا؟ فماذا قالوا له؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة، بريرة فقيرة، يجوز أن تأخذ الصدقة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يأكل التمر حين وجد اللحم. انتبهت معي؟ هذا الزهد، هذا الزهد. وأخذ من هذا الحديث قاعدة فقهية، سجلوها، قاعدة فقهية: تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. أشرحها لكم: تبدل سبب الملك، تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا اللحم الآن حين أعطي لي بريرة أعطي صدقة، فإذا هي أخذته بسبب ماذا؟ الصدقة. هي الآن حين تقدمه لنا، تقدمه لنا ماذا؟ هدية. إذا تغير سبب الملك، هي ملكته كصدقة، نحن نملكه كهدية. فكأن هذا اللحم غير ذاك اللحم، كأن هذا اللحم غير ذاك اللحم. انتبهت معي؟ هذا معنى القاعدة، تبدل سبب الملك. يعني واحد الآن مثلا وهب ولده سيارة، الولد له أن يرجع بهبته، هذا الولد فقيه، حكايتكم ما شاء الله حولكم كلكم فقهاء، إيه نعم، وهبت لابني السيارة، ممكن أن بعد يومين ثلاثة أرجع غير رأيي، يعني يا ابني رجع لي السيارة، هو يعرف هذا الحكم فقيه، فماذا فعل؟ وهب السيارة لزوجته، وهب السيارة لمن؟ لزوجته. زوجته بعد يومين وهبته السيارة، زوجته بعد يومين وهبته هذه السيارة، رجعت السيارة له. هل لي؟ ليش أنتوا قاعدين هون؟ قوموا لهون، قوموا لهون، ترجعوا لي رقبتك، التفت عليكم، قوموا لهون. انتبهت معي؟ فجيت بعد يومين ثلاثة قلت له يا ابني رجع لي السيارة، قال لي أني سيارة؟ قلت له وهبتك إياها، قال لي هذه راحت، السيارة التي وهبتني إياها أنا وهبتها لزوجتي. طيب يا ابني هي السيارة عندك أنا عم تركبها، قال هذه ليست التي وهبتني إياها، هذه وهبتني إياها زوجتي، وهبت نفس السيارة. فتغير سبب الملك، هو الآن السيارة في يده بسبب هبة زوجته له وليس بسبب هبتي أنا له. إذن كأن هذه السيارة غير تلك السيارة. فهمتوا علي؟ تستفيدوا الطلاب العلم، لك ليش العلم ينفع؟ توكلنا على الله. تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين، العين يعني الشيء، يعني كأن العين تبدلت وتغيرت. يلا اليوم شرحنا كثير. يلا طيب الحديث 1101، تفضل. وهما يعيشان فيما؟ يعيثان عندكم فيما يعيثان؟ لا ما كثير رجزي، هي ممكن يعني نأولها يعني يعيثون في الأرض فساد، لكن لا أحسن يعيشان هكذا عندي. طيب 1171، عفوا 1166، 1100، هلا نحن شو قرأنا؟ 63، 1166 عندكم. طيب باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم، تحت عنوان رقم عندكم 1166، تحت عنوان باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. جالسين عم يتحدثوا إيش مع بعضهم، يجي يدخل معهم في الحديث. أخي نحن في حديث خاص بيننا، أنت لماذا دخلت بيننا؟ هذا غير ذاك الحديث اللي إن هو يتسمع لهم، يتسمع لهم دون أن ينتبهوا. نعم. قال عن سعيد المقبري يقول مررت على ابن عمر رضي الله عنهما ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، يعني قعد إيش بينهم، فلطم في صدري. من؟ عبد الله بن عمر. قال له قوم، إيش قعدت هنا؟ فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. اسمحوا لي أجلس معكم، تحدث معكم، ما في مانع، يقول لك تفضل شاركنا في الحديث. فقلت أصلحك الله، مين عم يقول؟ سعيد المقبري. أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا، أنت عبد الله بن عمر وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وابن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، عم تتحدث مع هذا الإنسان، توقعت أنك تتحدث بحديث ينفعني، فأنا لذلك جلست، لا من أجل أن أجسس عليكم ولا ما إيه، كان عليك أن تستأذن، كان عليك أن تستأذن، وعندها نأذن لك أو لا نأذن. نعم هذا وارد، يعني تسمحوني شارك بالحديث هكذا، تسمحون لي أن أشارك معكم في الحديث؟ بل اتفضل، لك لا حديث خاص بيناتنا يعني لا تجلس معنا. نعم كيف بالعربية الفصحى حتى أفهم عليك. لا لا ليس هذا بإذن هو أنت سلمت عليه وعليه أن يرد عليك السلام. من أين أن كان هذا إذنا؟ هل أتيت إلى صديقك قرعت عليه الباب من؟ قلت له أنا فلان السلام عليكم، هل معنى ذلك تدخل؟ لك تقول له أدخل لك لا لا تدخل مع السلامة مشغول أنا. طيب 1175 يلا توكلنا على الله تحت عنوان باب الاحتباء في الثوب. تبع معي هو لأنه سيرت معنا يعني حديث يجوز الاحتباء وهنا نهي عن الاحتباء. إيش معنى الاحتباء؟ قعد على أليتيه على الأرض لا تأخذني وعمل هيك جاب ثوب ربطه من هنا إلى الخلف لا بأس، لكن المهم أن ينتبه من أن تنكشف سوءته. قديما كان العرب كما تعلمون يعني لا يلبسون سراويل، لا يلبسون السراويل، واضع إزار، فإذا قعد ورفع رجليه هكذا قعد على أليتيه ونصب ساقيه فربما تنكشف عورته، فهذا منهي عنه، منهي عنه. أما إذا وضع ثوبا ليس منهيا عنه ممكن أن يكون. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة ليست الملابسة، الملامسة مو هيك مكتوبة عندكم؟ إيه لبستين وبيعتين. البيعتين ما هما؟ عن الملامسة والمنابذة في البيع. ما هي الملامسة؟ يعني يتساوم شخص مع آخر بيع وشراء، مجرد أن لمس السلعة انعقد البيع، هذا في غرر. تبهت معي؟ أنا أساومه على هذه السلعة بكم؟ بعشرة بخمسة عشر، قال لي بعشرة، لمسها هو أو لمستها أنا انعقد البيع، هذا فيه إيش؟ غرر. والمنابذة أتساوم معه فماذا فعل؟ ألقى السلعة، مجرد أن ألقاها نبذها أيضا انعقد البيع، هذا من عقود الجاهلية ممنوع. نعم قال الملامسة أن يمس الرجل ثوبة، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبة، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر أو عن غير نظر، يعني من غير تفكير من غير بحث. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء، هذا يعني تفسير أنه أخذ الثوب لفه وضع طرف على كتفه وطرف الثاني على شقه الآخر، والشق الثاني أصبح إيش؟ مكشوفا، فربما بدأت عورته، هذا سموه اشتمال الصماء ممنوع. يعني المهم يلبس لباسا بحيث يستر عورته، إذا كان لا يستر العورة فهو ممنوع. نعم يعني نحن تكلمنا عن الحديث لهذا الغرض، الإنسان البني آدم المحترم، ولقد كرمنا بني آدم، ومما كرم به الله تعالى قال يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لذلك أنا أقول بقدر ما يبالغ هذا الإنسان بالتكشف بقدر ما يتقرب من البهائم، بهائم تلبس تتستر ما بتتستر، فبقدر ما يكشف من بدنه بقدر ما يتقرب من البهائم، وربما بعض البهائم لا تقبل أن تنكشف سوءتها، على طول بتبقى سوءتها مغطاة، النعجة مغطاة سوءتها، الخروف مغطاة، وكثير من البهائم يكون ذيله إيش فوق سوءته، نسأل الله تعالى السلام. هذا هو المراد، يعني نحرص أن يكون لباسنا يستر، وطبعا نحن من أجل أن ننصح الآخرين. 1182 نعم أيوة اللبسة الأخرى احتباءه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. طيب إذن كم قلت لكم؟ 1182 باب الاحتباء. هنا بيّن أن الاحتباء جائز. قال عن سليم بن جابر الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، كما ذكرت لكم، يعني قاعد على أليتين ورافع ساقي ورابط إيش بردة من ظهره إلى ساقي حتى يرتاح، يعني مثل ما قاعد أخونا الآن الله يبارك فيه. لكن انتبه معي، قال وإنه الدابها لعلى قدميه، طرف البردة اللي احتبى بها وين؟ على طرف قدميه. إذن تنكشف عورته؟ لا تنكشف عورته. إذن إذا كان الاحتباء بهذه الحالة فأمر جائز وليس ممنوعا. فقلت يا رسول الله أوصني، من هذا؟ سليم بن جابر الهجيمي. قال عليك باتقاء الله، تقوى الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، أقل شيء ولو نصف تمرة، ولو أن تفرغ للمستسقي من ذلوك في إنائه. يعني سبق هذا الكلام تكلمنا عنه، أنت لا تحقر ما يقدمه لك غيرك من معروف، كذلك لا تحقر أن تقدم أقل شيء لغيرك من معروف. قال ولو أن تفرغ له إيش من دلوك، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط مبتسم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. أنا هنا أريد أن أقف يعني قليلا، يعني نحن دائما الله تعالى يعني أعطانا إيش حكمة. الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في عندي حكمة. الآن جاء في الأحاديث إيش معنى الإسبال؟ يعني أن يكون الثوب دون الكعبين، دون الكعبين. طيب لماذا؟ قال فإنها مخيلة. إذا واحد أطال ثوبه بقصد الخيلاء، إنه يعني هو إنسان شخصية كذا، ينطبق عليه الحديث. هل يمكننا أن نطبق الحديث في هذه الأيام على كل من يلبس ثوبا دون الكعبين؟ هل يمكننا أن نفعل ذلك؟ يا أخي أهل الخليج كلهم يلبسون هكذا، كلهم يختالون؟ لا والله ليس كذلك. يعني في واحد الآن أنت تلبس جلابية هذه القميص طويل لعند وش رجلك، أو ربما بعضهم أطول، هل تلبسه خيلاء بقصد أن تختاله؟ مثلك مثل كل الناس، كل الناس هكذا يلبسون. متى يكون لبسه خيلاء؟ حين يتميز عن غيره، حين يتميز عن غيره، إنه غيره لابس للمنتصف الساق وهو إيش لابس إلى الأسفل. لذلك يعني إخواننا الكرام ينبغي أن تكون عندنا حكمة، لا نفسق الناس، لا نكفر الناس، لا نبدع الناس. أي واحد نجده لابس ثوب هاي بدعة، هذه فسوق، أنت تخالف، هذا في النار، يطول بالك الله يرضى عليك. هذا حين يكون خيلاء بدليل، بدليل نحن نقول كلامه، عندنا حجة، عندنا دليل. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دون الكعبين في النار، قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أنا أحيانا ثوبي ينزل، يقولوا ما له كتف، أحيانا واحد ما له كتف ثوبي ينزل. قال لست تفعله خيلاء، لست تفعله خيلاء. إذن الذي يعني النهي منصب على من؟ على من يفعله خيلاء. أما إذا كان هكذا العرف وهكذا العادة وكل الناس يلبسون ذلك، فليس لنا أن نفسق الناس. نعم لا حرج، والأولى أن يكون قصيرا، فهو أتقى وأبقى وأنقى. أتقى ممكن عم نوافق الحديث، وأنقى لا يتسخ، لا يتسخ، وأبقى ما بيترق، لما بيكون طويل كتير أنت ماشي عم يكنس الطريق فبيتوسخ يتسخ ثم يهترئ. فلذلك سيدنا عمر وهو في حال الاحتضار جاءه أحد الناس زاره وطارق، قال يا هذا تعال قصر ثوبك، فهو أبقى وأتقى وأنقى. لا حرج، لكن يعني لا نفسق الناس ونبدع إيش الناس بما يلبسون. نعم. قال وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه. أنا هيك، أنت 50 هيك، أنت فيك كذا وأنت فيك كذا. يا أخي دعه هو يحتمل إيش الإثم، هو يعيرك أنت أسكت عما فيه من عيب. دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا، لا تحكي. قال فما سببت مين هذا الرجل سليم بن جابر، انظروا إلى الصحابة لماذا ارتقوا بهذه السرعة. قال فما سببت بعد دابة ولا إنسانا، دابة ما بقى إيش سب من باب أولى ما أشتم الناس. طيب ننتقل إلى الحديث 1184. 1184 توكلنا على الله. قال باب من برك على ركبتيه، يعني بجوز الجلوس على الركبتين، يجوز ما في مشكلة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. هو ما قال هذا الكلام فورا، هو تكلم عن الجنة والنار وكذا وكذا وكذا، فقام واحد سأله قال من أبي، يعني بدأوا يسألون أسئلة ليس لها داعي، ليس لها مبرر. هناك يعني كثيرون يسألون أسئلة ليس من ورائها فائدة. قال له من أبي؟ قال له أبوك فلان. واحد قال له أين أبي؟ قال له أبوك في النار. يعني لماذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ غضب. فقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. أحسوا الصحابة أنهم إيش؟ أخطأوا، فأخذ كل منهم يضع رداءه على رأسه ويبكون بكاء شديدا. قال فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحسوا أنهم أغضبوه. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوا سلوا سلوا. فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لا يعني أنت تخبرنا نحن نسمع، أما لا نسألك عن شيء، لا نسألك عن شيء. نعم. الواحد يسأله من أبي؟ قال أبوك حذافة. رجع إلى البيت قالت له أمه بئس الولد أنت. قالت له أمه بئس الولد أنت. لقد كان الناس في الجاهلية لا يعني يفعلون ويفعلون، ما الذي يدريك لعلي فعلت شيئا؟ وتسأل النبي، لو قال لك النبي أنه والله أبوك مو حذافة، أبوك فلان كنت فضحتني. ها؟ قال والله لو نسبني إلى دابة لانتسب. يعني مواقف. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أما والذي نفس محمد بيده، يعني أولى انتبهوا يعني استمعوا ماذا أقول لكم، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، عرض يعني جانب الحائط، وعرض غير عرضها، انتبهنا، عرض مقابل الطول، أما العرض الوجه والجانب. نعم. وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر، يعني رأيت أمور كثيرة، لذلك ديروا بالكم اتقوا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يحمينا من كل سوء. 1187 قال باب الضجعة على وجهه، يعني أن ينام يقولوا عنه بنام طب، واحد يكون تعبان كتير مزعوج كذا بنام إيش هكذا على وجهه، إيه هذه يعني مكروهة. نعم. قال عن ابن طخفة الغفاري أن أباه أخبره أنه كان من أصحاب الصفة، ذكرنا ما هي الصفة، قال بينما أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، إذن هكذا، فحركني برجلي فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله، فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. وجاء في بعض الأحاديث أنه ينكحه الشيطان، يعني النوم بهذه الصورة يعني غير لائقة غير مقبولة. نعم. ولو كان من باب أولى على أماكن السباحة، أو نسأل الله تعالى اللطف والسلام. والله أخوانا الكرام أحيانا يعني يقع نظرك على منظر مرأة يعني تتساءل هل هؤلاء بشر، هل هؤلاء بشر، ها؟ فهمتم علي؟ وقد قلت لكم بالأمس اللحوم المعرضة للشموس تنتين. نعم. نسأل الله تعالى السلامة. إذن هذه نومة يعني لا نفعلها. 1189 لا فرق بين المرأة وبين الرجل، ما في فرق أبدا. طبعا إذا كنت متزوج أنت متزوج، أين زوجتك معك هنا ولا أصبح مسكين مثل حكايتي؟ كنت في قطر، كنت أنا قعدت فترة في قطر، فمرة قلت للطلاب من منكم مسكين؟ قالوا كلنا مساكين. واحد من بينهم قال لا أنا متزوج. قلت أنت هو أنا أعرف هو من غينيا. قلت زوجتك معك؟ قال لا في غينيا. قلت له أنت مسكين قوة اثنين، أنت مسكين قوة اثنين. بارك الله. لا فرق بين المرأة وبين الرجل، لكن يعني إذا أنا سألتك يعني أجيب على شيء، إنه مثلا يعني لا حياء في الدين لو أراد الزوج أن يأتي زوجته وهي منكبة على وجهها، لكن يأتيها أين؟ في المأتة، فأتوا حرثكم أن شئتم. فكان قريش يأتون النساء يفترشون النساء، نعم، إما هي من يعني مستلقية على ظهرها أو مستلقية على بطنها، والإتيان في الموضع الذي يأذن الشرع به. فلما تزوج المهاجرون القرشيون من الأنصار، الأنصار يأتون نساءهم على حرف، يعني وهي مضطجعة على شقها، كيف بقى ما بنعرف نحن، المهم أنه هكذا كانوا يفعلون. فلذلك استنكر نساء إيش الأنصار، استنكر نساء الأنصار فامتنعنا عن ذلك، فنزل القرآن نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني لو فعل ذلك لا حرج طالما أن الإتيان في الموضع المأذون به. قال باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى، دائما إيش يستعمل اليمنى، نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحد بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، يعني بالشمال لا يأخذ بها ولا يعطي بها. أنا أقول كلاما، هذه مزية لا توجد لدى غير المسلمين، وهذا في قمة الأناقة والنظافة والرقي والتقدم. يد مخصصة للأشياء الطيبة، والأشياء الخبيثة تخصص لها يد أخرى. طبعا المسلم مع ذلك ينظف ويغسل وينظف، مع ذلك يعني يد كان يستنجي بها كيف يأكل بها، يد كان يستنجي بها كيف يأكل بها. يعني عادة يعني أنت الآن لو رأيت إنسانا أخذ ملعقة وحرك بها قذرا ثم غسلها 100 مرة، ألا تقرف من الأكل فيها؟ تقرف أم لا؟ إلا غسلت 100 مرة قال لك ما بتحرك فيها القذر جاي الطعميني فيها، صح ولا لا؟ فلذلك هذه مذية لا توجد عند غير المسلمين، اليمنى للطعام والشراب والأشياء الطيبة والأشياء المباركة، اليسرى للأشياء الأخرى. وبدون يعملوا حالهم أنه هن والله متقدمين علينا، هم في الحضيض، لكن بكل أسف يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله تعالى أمور الدنيا ربطها بالأسباب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وآتيناهم من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. المسلمون كان ينبغي أن تكون الدنيا في أيديهم وأن يكونوا أسبق في أمور الدنيا، لأنهم هم الذين يعدلون في هذه الحياة، نعم. إذن يعني من أجل الموضوع اليمين. 1194 تحت عنوان من بات على سطح ليس له سترة، دنيا حر ماشي، نام على سطح ليس له سور، سطح ليس له سور، تبعت معي؟ فربما في الليل يعني نائم يتقلب يصير وين؟ يصير تحت، تبهت معي؟ سطح ليس له حاجز، ليس عليه حاجز، نقول عنه سور، نعم نعم دروة دروة دروة يعني نعم. رقم الحديث عندي عندكم 1194 1194 نعم. قال عن وعلة ابن عبد الرحمن، المهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. أنا بدي أقرأ اللي بعده، قلت لكم كم؟ 1194 نعم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على إنجار. يعني أول الحديث نفس المعنى، بس اخترت هذا من أجل أن نشرح كلمة إنجار. إنجار هكذا جاء في الحديث، إنجار إنجار هيك شو مكتوب عندك؟ ما معنى إنجار؟ قال لغة في إجار، إجار إجار، همزة وجيم مشددة وألف وراء، إجار. ما معنى الإجار؟ قال: وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط، ما في دروي، ما في إيش، سور، ما في كذا، هذا هو. إذن أصل الكلمة إجار. ما هو الإجار؟ سطح ليس حواليه شيء يمنع من السقوط. فواحد راح نام على هذا السطح، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة. يعني هو مسؤول عن حاله، هل يسأل عنه أحد؟ لنفرض هو جاء ضيفا عند إنسان، قال له بدي نام على السطح، لك يا أخي نام بالغرفة، السطح ما فيه له سور، لا بدي نام على السطح، غير بدل، لا بدي نام على السطح، ينام على السطح وقع مات، مسؤول عنه صاحب البيت؟ لا. ومن ركب البحر حين يرتج، يعني يغتنم، ايش يعني؟ يضطرب ويهيج البحر، البحر هائج، ركبنا مرة عندنا في سوريا اللاذقية، في منطقة محافظة اسمها طرطوس، مقابلها في جزيرة اسمها جزيرة أرواد، نحن أهالي دمشق يعني صدفة نذهب، المهم ذهبنا نريد أن نركب بهذه الزورق لنصل إلى الجزيرة. قال لنا أكثر الذين يعني يقومون بتأجير هذه المراكب: لا نركب لأن البحر هائج. أصررنا بدنا نركب، بدنا نركب بالبحر، أصررنا، رحنا إلى مكان آخر أركبونا، لكن تشهدنا في الطريق 100 مرة، 100 مرة كنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويعني مررنا في دقائق، الزورق هكذا، هكذا الزورق يعني مثل هذا القلم، وهكذا جبل من هنا ماء وجبل من هنا ماء مثل الجبال، يعني زورق هكذا. قلت لبعض من معنا الذين أصروا، قلت له: شو ما رأيك أن ينطبق هذان الجبلان؟ أين نصبح نبقى نحن ولا نحسن لا نعرف السباحة ولا نحسن السباحة؟ فقال إيش؟ من ركب البحر حين يرتج، يعني في هيجان البحر، نعم، فهلك برئت منه الذمة، يعني بيكون هو إيش الذي أضر بنفسه، نسأل الله تعالى السلامة. 1200 عندكم تحت عنوان ما يقول إذا أصبح، ما يقول إذا أصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم ما هيك مو هذا هو؟ لا أنا بدي أقرأ اللي بعده، الذي بعده، طيب الذي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذاك الذي قبله قرأناه سبق معنا، نعم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الدنيا، العافية في الجسد، والعافية في الذهن وفي الفكر، والعافية من كل بلاء، وفي الآخرة في عافية، في عافية. بالحديث الصحيح ورد أننا ندعو للميت ونحن نصلي عليه: اللهم عافه واعف عنه، عافه. طيب إيش عافي مات؟ يعافي، يعافي من العذاب، يعافيه من النار، يعافيه، انتبهت معي؟ فالعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، أخطأت زللت تعفو عني، نعم، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وما أكثر عورات الإنسان، وآمن روعاتي، جمع روعة وهي الفزع والخوف، الفزع والخوف. لذلك يحرم أن توجه السلاح إلى أخيك المسلم ولو مزحا، عملوا لك بالبندقية بالمسدس، وكثيرا ما يحدث إيش يصير يعني مشاكل، يعني بقى يطلع النار يموت الإنسان. نعم. يعني ينزعش. اللهم احفظني من بين يدي، ما يأتيني الشر من أمامي ومن خلفي، ما يجي واحد يغتالني من الخلف، أو أي أذى، يعني حيوان، سبع إلى غير ذلك. احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وفي رواية وأعوذ بك أن أغتال من تحتي أيضا، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، نفس الحديث، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. طيب كيف يعني يغتال من تحتي؟ قال يعني يصير زلزال، زلازل، هذه يعني عامة. طيب ممكن شخص واحد، فمثلا واحد عامل حاطط مصيدة بده يصطاد، عامل حفرة وواضع على هذه الحفرة تمويه، عصي مثلا، ورق شجر كذا، يوهم أنها يعني ليست بحفرة، أنت ما انتبهت، مشيت وقعت، انزلقت، ما منتبه، في قشرة موزة، قشرة موزة، موز، تعرف الموز؟ موز ما تعرف؟ احكي، تعرفه؟ يعرفه. هاي قشرة الموزة إذا داس عليها شو بصير؟ يقع. يعني يدعو الله تعالى أن يحميه من كل جانب، وهذا ما نسأل الله تعالى أن يكرمنا به. نقرأ الحديث الذي بعده أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح اللهم إنا أصبحنا نشهدك، الآن يعني قلوبي قلبكم يعني مشان ينطبق علينا، اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. إذا قال هذا الكلام، بالله عليكم، الذي يقول هذا الكلام أليس هو الإنسان؟ غيرنا هل يقول هذا الكلام؟ أقل ما يقول نحن حين نستيقظ، أقل ما نقوله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. حين يريد أن ينام: باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفع. بطعامه، بشرابه، في دخوله إلى بيت الخلاء، في كل حركة من حركاته يذكر خالقه جل وعلا. هذا البني آدم أصبح ولا لا؟ والآخر اللي يعيش لبطنه وفرجه هذا بني آدم؟ البهائم تتوفر لها أكثر من ذلك. قيل لعيسى ابن مريم عليه السلام: ألا تتخذ حمارا، عم تتنقل من قرية لقرية على رجليك، ألا تتخذ حمارا تركب عليه؟ قال: أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار، أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار، بدي أنا أشوف دبر له أكله وشربه، وين بدي حطه وين كذا. إذن البهائم يهتم بها الإنسان، فالإنسان الذي يهتم بالبهائم ويعيش كما تعيش بهائم بل أقل مما تعيش البهائم، هذا إيش؟ أليس كما قال القرآن: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما المسلم دائما على صلة بخالقه سبحانه وتعالى. قال: من قال ذلك إلا أعتق الله ربوعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نحفظها ونقولها كل يوم إن شاء الله تعالى. نعم. ننتقل إلى الحديث 1205. تحت عنوان: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. حين نريد أن ننام ماذا نقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا. والنوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. نعم. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نعم، نحرص على هذه الأدعية مختصرة موجزة، يعني: باسمك اللهم أموت وأحيا، نعم إلى غير ذلك من الأذكار. الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله أنه أرواحنا بيد الله يبعثها متى يشاء بعدما أماتنا وإليه النشور. 1211 توكلنا على الله. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. في بعض الروايات في البخاري علم هذا للبراء بن عازب، قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هنا ما ذكر إيش الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما على وضوء. قال للبراء بن عازب إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، شقك الأيمن، ويستحسن إيش أن يكون مستقبل القبلة. مصيبة بالفندق الآن تخوت مخالفة للقبلة، ماذا نفعل؟ يعني أسر الآن في الفندق يعني ليست باتجاه القبلة، فماذا نفعل؟ نحركها نغيرها؟ ما بتتحرك معنا. يعني نحرص أن يكون فراشنا بحيث إذا اضطجعنا على اليمين نكون مستقبلين للقبلة، نحرص يعني ليس ممنوعا شرعا. المهم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك، أنا لا أتوجه لأحد غيرك، يعني مقصدي أنت، وجهت وجهي يعني أقصدك كما نقول في الصلاة وجهت وجهي، نعم، وأسلمت نفسي إليك، أنا يعني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك، وألجأت ظهري إليك، يعني لا أعتمد على أحد غيرك، يعني المستند يقول فلان له ظهر. عندنا في بلادنا إخواننا الأعاجم يقولون إذا واحد عنده واسطة، تعرف واسطة؟ يعني أنا أعرف وزيرا، أعرف مثلا رئيس الوزراء، فبيقولوا إيش فلان له ظهر، له ظهر يعني في شيء يستند إليه، فألجأت ظهري إليك، ليس لي معتمد غيرك، رهبة ورغبة إليك. دائما المسلم عنده رهبة من الله تعالى تدفعه إلى البعد عن معصيته والتزام طاعته، وله رغبة في ثوابه فلا ييأس ولا يقنط، وهل يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، لا يقنط، دائما رغبة ورهبة. بل قالوا في حال المرض ينبغي أن تتغلب الرغبة على الرهبة حتى إذا جاءه الموت يكون إيش ثقته بالله سبحانه وتعالى قوية، وأن أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. يعني إذا أنا بدي أهرب وين؟ بدي أفر، ألتجئ إلى أحد، إلى من ألتجئ؟ نعم، لا ملجأ، لا منجأ، ما أحد ينجيني، ولا هناك ملجأ ألتجئ إليه من عذابك من عقابك إلا أن ألتجئ إلى رحمتك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة، مات على الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها إيش رأسا إلى الجنة. في بعض الروايات الصحيح أن البراء رضي الله عنه كررها على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظها، هذه فائدة أردت أن أبينها، فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ونبيك الذي أرسلت. لماذا؟ هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه يعني آمنت بكتابك الذي أنزلت، نعم، ونبيك الذي أرسلت، كلمة أرسلت تدل على الرسالة، إذن ورسولك الذي أرسلت كأنه في الكلام إيش تكرار، والنبي أعم من الرسالة، أعم من الرسول، لأنه ممكن أن يكون نبيا ولا يكون رسولا، فمحمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. هناك معنى يعني حكم شرعي ننتبه إليه، وهو العلماء يقولون يجوز رواية الحديث بالمعنى، تجوز رواية الحديث بالمعنى، ليس لنا، العلماء اللي كانوا يحفظون الأحاديث صحابي والتابعين ثم بعد ذلك إيش جاءوا رووا الأحاديث إذا كان فاهما لمعنى الحديث، ترجعوا كتب المصطلح الحديث تبحثوا هذا الموضوع، إذا كان يعرف اللفظ الذي يغير المعنى من اللفظ الذي لا يغير المعنى، يعرف ذلك تماما، إذا رواه بالمعنى لا حرج. وهذا يبرر لنا أننا نجد أحيانا روايات مختلفة، روايات مختلفة، فلا مانع من رواية الحديث بالمعنى. قالوا إلا الأحاديث التي هي أذكار أو أدعية، أذكار أو أدعية، فهذه ليس للراوي أن يرويها بالمعنى. طبعا نحن الآن بشكل عام ليس لنا أن نروي بالمعنى، لا تحفظ الحديث، قل جاء في الحديث ما معناه، أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بالحديث بمعناه يفتري على الله على الرسول الكذب. انتبهت معي طلاب العلم؟ أنت اكتب الحديث إذا كنت لا تحفظه، ما كتبت الحديث لا تقول قال رسول الله وتأتي بالحديث بمعناه، تقول جاء في الحديث بمعناه كذا. فإذا كان الحديث يتعلق بذكر ليس لنا أن نرويه بالمعنى، ليس للراوي أن يرويه بالمعنى. لذلك انتبهت معي، هذا ذكر، هذا إيش هنا ذكر، فلما غير الكلمة البراء قال ورسولك الذي أرسلت، ماذا قال له؟ لا ونبيك. إذن أخذ العلماء من هذا أن الحديث إذا كان يتعلق بذكر، موضوع ذكر أو دعاء أو استغفار أو ما إلى ذلك، لا يجوز روايته بالمعنى. بارك الله بكم. الحديث 1219 قال باب من نام وبيده غمر. يعني أنتم عم تلاحظوا أنا عم أختار الأحاديث اختيارا. إيش بيده غمر؟ الآن عم نتعشى، تعشينا أكلنا إيش؟ منسف، أكلنا لحم، أكلنا دجاج، أكلنا شاورما، إيه؟ مسحنا إيدنا بالمحرمة، هاي محارم كلينكس، مسحنا إيدنا، حطينا رأسنا منمنا. طيب قد يأتي إيش؟ حشرة في الليل تشم رائحة يدينا فتأتي فتؤذينا. لذلك يسن الوضوء قبل الطعام وبعده. وقال العلماء المراد بالوضوء هنا المعنى اللغوي وهو غسل اليدين، غسل اليدين. هكذا المسلم نظيف دائما، نظافة أناقة. فهذا معنى غمر. غمر يعني أثر دهن، أثر لحم، أثر دسم، شيء من هذا القبيل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وبيده غمر قبل أن يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقال بأن الأفعى الحي، تعرفوا الحي الأفعى، تأتي على رائحة البيض، تأتي على رائحة البيض. فواحد أكل بيض، لمسك البيض بإيده، أكله في فمه، ولا غسل إيديه ولا غسل فمه، ونايم بهالخيمة بهالصحراء، ها؟ السمن كمان، انتبهت معي؟ حشرات تأتي، النمل، النمل أمره عجيب، آية من آيات الله تعالى، أنت في الطابق العشرين، اترك شيئا من الدسم على المغسل، على على على على الرخام، بعد دقائق تجد إيش؟ سراب من الرمل، تجد ايش من اين اتى؟ الله تعالى اعلم، الله تعالى اعلم. ايم هون بتلاقي هربوا بسرعه. فالمهم انه يعني اكل طعاما فيه دسم، مطلوب ايش؟ ان يغسل يديه وان يغسل فمه ويستاك ايضا قبل ان ينام. اذا ما فعل يعني هو المقصر في حق نفسه. نعم نعم، هكذا سمعت أنا أن الأفعى الحية تأتي على رائحة البيض. نعم. ويقول أخونا أنه على السمن كمان، رائحة السمن، السمن السمن السمن، إيه. الله تعالى يحمينا. طبعا يعني هذا ممكن، يعني لا يقول أحد منا أنه نحن الآن نعيش في بيوت مغلقة ونواب، لا لا، يدخل تدخل الحشرة من مكان أنت لا تعلمه، فيعني حتى لا تؤذيه، لا تؤذيه الحشرات. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص على، أترى معي يعني هل هناك منهج حياتي تربوي في الحياة يلاحظ حتى دقائق هذه الأمور؟ لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الآن 1221، يعني باب اللي بعده، باب إطفاء المصباح. المراد بالمصباح قديما يعني يضعون شيئا من الزيت، شيء من الزيت أو ما إلى ذلك، ويضع فيه فتيلة ويوقدها، هذا المصباح. يعني معنى ذلك هناك نار، هناك إيش؟ نار. أما في هذه الأيام كلمة المصباح تعني الضوء، أليس كذلك؟ أي الضوء مع هذا يعني أن ينام والأضواء كلها متقدة، يعني لا يأتيه النوم، صح؟ إنما المهم ماذا؟ النار، المهم النار. فالآن في مدافئ مثلا، مدفأة، يعني يترك المدفأة، طبعا في برد، هون بصير برد، هون سمعت أنه بصير برد أشد من بلادنا، ما بعرف. المهم يعني أن ينام ويترك المدفأة موقدة، في مدافئ مثل المروحة، مدفأة على المازوت، أي نوع من أنواع، المهم هناك نار متقلة، نار موقودة. فالمطلوب إيش؟ أن يطفئ هذه النار عند النوم، لأنه ما الذي يحدث لا يعلم. يعني قديما مثلا ممكن أنه كما سيأتي في الحديث، الفأرة تأتي وتجر الفتيلة، هذه الفتيلة أنه ملوتة بالزيت، فيتجرها من حيث لا يوجد النار، تجرها إلى مكان ما، تمسها النار تتركها، تكون إيش؟ أحرقت على أهل في المدينة، أحرقت على أهل بيت بيتهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه النار عدو لكم فأطفئوها عند نومكم. ممكن هذه المدفأة مثلا انطفأت، جاءت رياح انطفأت، ماشي، أو يعني الرياح تدفع بالنار إلى الأسفل، شر إيش هذا؟ المازوت نزل على الأرض، نزل على الأرض، ماشي، فوجاء لمسته النار، صار يعني المهم اسمع، ولا صار حروق، صار انفجارات، صار كذا، كل هذا سبب. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الأبواب، أيضا أخفر الباب، سكر بابك وآمن جارك، هكذا يقولون عنا، سكر بابك وآمن جارك، وأوكئوا، أوكئوا، اكتبوها هكذا، كنت أكتب عنكم وأوكوا، لا، لأنه ليس من وكى، وإنما من أوكأ، أوكئوا السقاء، يعني مثلا عنده أنينة ماء يسكرها، يعني ما تنزل فيها إيش؟ حشرة. نعم. وأكفئوا الإناء، إناء فارغ، تتركه هكذا فوهته إلى الأعلى يتسخ، تنزل فيه حشرة، ربما تضع فيه سموما، فماذا تفعل؟ تقلبه، تقلبه، تبعت معي؟ وخمروا الإناء، هذا الإناء ممتلئ، ممتلئ، ماذا تفعل؟ تقلبه، تقلبه، يذهب ما فيه. نعم. فماذا تفعل؟ تضع شيئا فوقه، هذا معنى إيش؟ خمروا، تخمير التغطية، لذلك يسمى الخمار، غطاء الرأس خمار، والمسكر يسمى خمرا لأنه يغطي العقل. وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا، لا يفتح غلقا، يعني باب مغلق ما بيفتح، ولا يحل وكاء، هذا الوكاء ما يربط به فم القربة أو كما قلت بفم الأنينة، إيه نعم، ولا يكشف إناء. وإن الفويسقة، ما هي الفويسقة؟ الفأرة يعني، تضرم على الناس بيتهم، تضرم يعني إيش؟ توقده، أضرم النار أوقدها. نعم. فيعني هذه توجيهات نبوية من النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى حديث 1229، 29، توكلنا على الله. قال: باب تعليق الصوت في البيت. تعليق الصوت في البيت، نحن قلنا يعني المسلم يعاشر بالمعروف، الولد يعني بأدبه بكلمة بكلمتين، نعم، ماشي، الولد بتلاقي إذا حكيت معه كلمة هيك شديدة بيبكي بيزعل، ليش حكيتني بشدة؟ كي معي بهدوء، أنا الزوجة. لكن ينبغي أن يحس الولد أن عندك حزما وأنك تستطيع أن تؤدبه، تبعت معي؟ وينبغي أن يكون لدى الزوجة إحساس أنك رجل، أنك رجل. في رأيكم، في ظنكم، لو قمنا بعملية إحصائية نسأل النساء أتريدين أن تكوني أنت المسيطرة على البيت أم الرجل؟ ماذا يكون الجواب؟ الرجل. المرأة العاقلة هكذا تقول الرجل. الرجل لماذا؟ أذكر في مرة من مرات مع الشيخ أذكر لكم قصص واقعية. قرع الهاتف الساعة 2 بالليل، الساعة 2 بالليل قرع الهاتف، فأخذنا الهاتف بصديقة للزوجة، صديقة لزوجتي تسأل عن زوجتي، أحكي مع صديقتك. تكلمت معها قليلا ثم بعد ذلك خير إن شاء الله، ليش بالساعة 2 بالليل يعني؟ ما الذي حدث؟ هذه المرأة وهي في بيتها مع زوجها في الفراش، في فراشها مع زوجها، قرع الباب، الجرس، جرس الباب قرع، فقال لها زوجها قومي فانظري من في الباب، من يقرع الباب؟ قالت له قم أنت الرجل، أنت الرجل قم أنت. قال لا قومي أنت. فأخذ ورد قومي أنت، ما رضي أن يقوم. قامت وإلا فبسبب البرد والهواء ما إلى ذلك، فشريط الجرس معلق بعضه ما في لا واحد، فهمتوا علي؟ في تماس بالجرس، عم يطن الجرس لحاله. فهي فتحت الهاتف تقول لزوجتي سلي لي الدكتور زوجك، يعني أنا، هل هذا الرجل يعاش معه؟ هل تبقى على عصمة هذا الرجل أم تطلب الطلاق منه؟ فهيمي تفهم ولا لا؟ أنت الرجل. فهي تسأل له هذا رجال ولا إيش؟ ليس برجل. فهذا هو المراد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، في رواية علق الصوت حيث يراه أهل البيت. علق الصوت، إيش الصوت؟ العصا يعني. يعني ولاحظ معي المعنى، كلمة علق الصوت معناها لا تضرب به، كلمة علق الصوت معناها إيش؟ لا تضرب به، أليس كذلك؟ هل هو معلق يضرب به؟ لا، لكن المراد أن يعلم أهل المنزل أنك رجل، فالولد يعلم أنك تملك أن تؤدبه، والمرأة تعلم أنك تملك أن تؤدبها بالقول، بالهجران، بأي وسيلة من الوسائل. لا ينبغي أن يلمس من رب البيت ضعف وعجز عن إيش؟ توجيه أهل البيت. هذا هو القصد من إيراد الحديث. أنا اليوم ما بعرف طول عليكم ولا أصير؟ ها؟ الله يبارك فيكم يا سيدي. يا دكتور الله يخليك، أنت عم تخجلنا يا دكتور. الله يبارك فيكم. عم تخجلنا هيك. 1238 1238 باب القائلة. القائلة ليست يعني اسم فاعل من القول، إنما المراد القيلولة. القائلة يعني القيلولة، وهي النوم وسط النهار، النوم وسط النهار. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نعم، والآن المسلمون مقصرون في هذه الناحية، ولذلك يقصرون في قيام الليل. القائلة هذه تعين على قيام الليل. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه قال ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش. يعني إيش السائب يقول لنا؟ هو عن عمر، يعني ليس هذا الكلام كلام عمر، لا، كلام السائب، لكن هو يعني يريد أن يذكر لنا ماذا فعل عمر. فالسائب يقول ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش يأتون إلى بيت ابن مسعود من أجل العلم، يسألونه عن العلم، فربما قعدوا إيش على بابه، فإذا فاء الفيء قال قوموا. من يقول لهم؟ عمر رضي الله عنه، يمر بهم إذا رآهم قل لهم إيش؟ قوموا. فما بقي فهو للشيطان. إذا بقيتم الآن قاعدين هنا، قاعدين هنا، فمعنى ذلك أنكم مع الشيطان، خلاص يعني الآن وقت القيلولة، اذهبوا إلى دوركم فأقيلوا فيها. ثم لا يمر على أحد إلا أقام. قال ثم بينا هو كذلك إذ قيل هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال كيف قلت؟ فقال ودع سليمة إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال حسبك صدقت صدقت. القصد إيش هو هنا؟ نعم، انه يعني ان ننام في وقت القيلولة. في بعض احاديث تأتي معكم كلها تبين انه يستحب ايش ان ينام في وسط النهار. نعم يعني هو الغالب حسب احاديث انه كان قبل الظهيرة، قبل الظهيرة، فيعني قبل الظهيرة بعد الظهيرة، المهم في وسط النهار، المهم في وسط النهار. ممكن واحد يكون عنده عمل، عنده شغل، مثلا موظف عنده دوام، فيأتي من دوامه حسب يعني ما يتهيأ. والمؤسف انه يعني دائما الأنظمة في اكثر البلاد الإسلامية الدوام بحيث لا يبقي لك قيلولة ولا يبقي لك راحة. اي نعم، في بعض البلدان عندهم الدوام للساعة 12، ومن بعد الساعة 12 للساعة 2 او 3 الى 5. اي نعم، في الجزائر اظن هكذا دوام عندهم من الثامنة إلى الثانية عشرة. بعد الثانية عشرة في إيش فرصة؟ ساعتين أو 3 ساعات، وبعد ذلك يكون دوام 3 ساعات تقريبا، يعني حسب التيسير. المهم يعني إن استطعت أن تقيل في النهار فهذا إيش أولى، يساعدك على أمور أخرى. نعم، حديث 1241 قال عن أنس قال ما كان لأهل المدينة، عندكم 1241 عرفتوا 1241، أنا شو قلت؟ طيب قال أنس ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر. يعني كانوا إيش يصنعوا الشراب من التمر أو البسر. البسر أول ما ينضج التمر، أول ما ينضج، أول ما يتلون يسمى بسرا، بعد ذلك يسمى رطبا، بعد ذلك يكون تمرا. إذن البسر هو التمر أول ما ينضج، أول ما يبدو صلاحه. قال فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة. عم يشربوا خمر، خمر مو محرم. مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت. تبهوا، قارنوا بين المجتمع الإسلامي الإيماني وبين المجتمعات التي تدعي الحضارة والتقدم والرقي والتجارب والخبرة والمخابر وكل هذا الكلام. يقال في عام 1970 أمريكا يعني أرادت أن تمنع الخمور. قبل إصدار أمر بمنع الخمور بقيت سنتين تقوم بدعايات في الإذاعات والتلفزيون وما إلى ذلك، ثم طلع الأمر بمنع الخمور. بقي تقريبا الأمر مستمر شيء أشهر وليس أكثر. قتل، أعدم يعني بسبب مخالفة هذا الأمر ما يقرب من 1000 إنسان، سجن آلاف الناس، واضطرت راغمة أن تعود فتسحب هذا الأمر. قارن، والآن تسمعون الدخان مثلا كيف يتكلم عنه، الخمور كيف يتكلم عنها، أم الفواحش. النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة قال أم الفواحش، الآن تبين لهم أنها أم الفواحش، ومع ذلك ما بصير الفندق يكون يعني 5 نجوم. الحمد لله الشارقة يعني شيء جميل جدا أنه ليس فيها إيش خمور هنا، إلا يكون فيه خمور. طيب لاحظ بقى المجتمع الإيماني، فسمعوا صوت منادي قاعدين عم يشربوا خمر، سمعوا صوتا، أخرج يا أنس فانظر من، ما هذا الصوت. دخل قال حرمت الخمر. قالوا حتى نتحقق؟ قالوا أغلق علينا الباب، خبئوا الخمور حتى لا يراها تراها الشرطة. صار في عصابات تهريب. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ورد في بعض الروايات كان بعضهم مال أمال الكأس على فمه فرجع بها، وبعضهم أخذ مجة في فمه فازدردها ولم يبتلعها، ألقاها. وقال أبو طلحة لأنس قم إلى هذه الدنان فأكسرها، كسر يعني اقضي على كل ما كان له سبب في هذا الخمر. ثم خرجوا من بيوتهم فإذا بالخمر تسير في طرق المدينة كالأنهار. معنى ذلك كم كان الناس مهتمين بالخمر، كانت في حياتهم، لذلك يقال لها 200 اسم في اللغة العربية، دليل إيش اهتمامهم بها. كون جرت كالأنهار معنى ذلك عندهم خمور كثيرة. ماذا فعلوا؟ فورا كان إيش التنفيذ. ماذا يقول سيدنا أنس؟ يقول فما قالوا متى أو حتى ننظر، قالوا يا أنس أهرقها. ثم قالوا عند أم سليم، قالوا يعني إيش ناموا في النهار قليلا حتى أبردوا واغتسلوا. وهذا يعني سنة إذا واحد يعني سكر طبعا بسبب يعني مشروع بسبب غير مشروع، مثلا عملية تخدير كذا شيء من هذا القبيل، أو اضطر مثلا أو أكره أو شيء من هذا القبيل، السنة أن يغتسل. ثم طيبتهم أم سليم حتى تذهب رائحة الخمر، ها؟ ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس: فما طعموها بعد، فما طعموها بعد. طيب يعني أين هذا من أدعياء الحضارة والمدنية والرقي وما إلى ذلك. 1249. طيب أيضا هذا حديث أردت أن أقرأه لكم. باب ختان الإماء، يعني ختان المرأة. تعلمون ربما منذ فترة قامت ضجة كبيرة في مصر على ختان المرأة، يجوز أم لا يجوز؟ طيب نقرأ أولا الحديث. قال: عن عجوز من أهل الكوفة جدت علي بن غراب قالت: حدثتني أم المهاجر قالت، هي أم المهاجر اسمها عقيلة، سبيت وجواري من الروم، يعني سبيت أخذيت من جملة المصريات، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، بس سنتين أسلم، فقال: اخفضوهما وطهروهما. فكنت أخدم عثمان. اخفضوهما يعني إيش؟ اختنوهما، ختان. ما هو الختان بالنسبة للأنثى؟ بالنسبة للرجل معروف يعني قطع هذه القلفة، قطعة اللحم. بالنسبة للختان المرأة ما هو؟ طبعا لا حياء في الدين، يعني خاصة المتزوجين بيعرفوا، عزابية الله تعالى يكرمهم بزوجات صالحات. ففي مخرج البول غير مدخل الذكر، غير مدخل الرحم. مدخل الرحم غير مخرج البول، يعني ليس واحدا. فمخرج البول فوق مدخل الذكر. عند مخرج البول في قطعة لحمية تسمى البظر. لذلك لما واحد حكى سؤال الصحابي قال له: يا ابن مقطعة البذور، ها؟ ولما ذاك قال له، حكينا قصة أبو العتاهي، قال له إيش؟ الماص بذرة أمه. فقطعة لحم تكون إيش؟ عند مخرج البول فوق مدخل الذكر تسمى البذر. هذه في البلاد الحارة تستطيل. ذكر لي اللي هو وزير خارجية الآن عندنا الدكتور وليد المعلم، كنت أنا وياه في العسكرية سوا، كان قنصلا في بلد إفريقي، قال لي: هذا البظر أحيانا يستطيل بحيث ترى الأنثى عمرها 10 سنوات كأن ذيلا بين رجليها، ذنب يعني، كأن ذنب بين رجليها. هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه احتكاك، وهذا الاحتكاك يثير الشهوة فربما يؤدي إلى الفاحشة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إذا استطال هذا البظر، لا نقول وصل إلى هذا الحد، إذا وصل إلى هذا الحد مشكلة، واحد يتزوج عاشر زوجة لها ذنب، ها؟ مو معقول. فإذا استطال بعض الشيء أيضا لا تحصل المتعة، لا تحصل المتعة لا للزوج ولا للزوجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للقابلة التي تخفض، التي تختن، يقول لها: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، يعني إيش؟ لا تبالغي في هذا الختان. نعم، فهو نعم أمتع، أحظى للزوجة عند الزوج وأمتع للزوج، الزوجة تتمتع أكثر وهي الزوجة أيضا تتمتع إيش؟ أكثر. لأن إذا كان هذا البظر كبير شوي بصير في حائل، يعني لا حياء في الدين، ما بصير المعاشرة متكاملة. إذن أولا، متى يكون الختان للأنثى؟ عند الحاجة. في البلاد الباردة لا يكون هذا البظر، ربما يكون ممسوح، ما في بظر أبدا في البلاد الباردة. في البلاد المعتدلة ربما يكون قصيرا جدا ما بيأثر. أين يكون في البلاد الحارة؟ إذن لا يعتبر الختان بالنسبة للرجل للذكر واجب وسنة مؤكدة، سنة مؤكدة وواجب، بينما للنساء مكرمة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مكرمة لهذا المعنى. فإذا لا نعتبره حكما عاما كل مولودة نجي إيش. وماذا يحصل؟ أنا ذكر لي يعني في مصر لماذا كانت الضجة، هذه جاهلة التي تقوم بهذه العملية كل أنثى يخفضونها، ما في داعي، ما في داعي، ويكون هذا الخفض بقطع قطعة كبيرة، قطعة كبيرة. أنا حدثني واعد عندنا في سوريا متزوج بمصرية، قال لي أبدا ما بيحس بالمتعة أبدا أثناء المعاشرة. ليه؟ قال لي لأنه فيه مثل الجوف، مثل الحفرة، مثل الحفرة عند دخول مدخل الذكر بالنسبة لي. ليه؟ لأنه بيكون في مبالغة في القطع. الحديث يقول لها أخفضي، اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع. إذن يعني ليس للناس أن يثيروا ضجة هكذا بشكل عشوائي، ابحثوا الأمر بشكل دقيق، نعم، وانظروا هل فيما جاء فيه الشرع حكمة أم لا، ونتحدى أن يكون الشرع أتى بأمر ليس فيه حكمة لكن الناس هم الذين يخطئون. كما ذكرت لكم، قال تعرفوا بعض البلاد الأفريقية ربما لباس ما في مثل العادي، يعني شيء خلي يعني نراه بأعيننا مثل الذنب، مثل الذنب هكذا مستطيل بين، نسأل الله تعالى أن يحمينا من كل سوء. أرى حتى لا أطيل عليكم، لكن في حديثين في آخر الباب بدي أحكي لكم ناهن، معلش بتسامحوني، أنا كنت مهيئ أحكي لكم أكثر أحاديث، لكن امبارح قلت لأحد إخواننا أنه خلصنا الدرس الساعة 7:05، قال لي حطيتهم 2:15، قلت له والله الحق عليهم، معلش ما تأخذوني، أنا عم طلع هيك ما بشوف ولا واحد نايم، ما في ولا واحد نايم، إذا في نشاط. دعيت مرة إلى حفلة عرس، أنا بحب أحكي لكم وقائع، حفلة مولد، والله مولد بدعة. نعم، ونحن مبتدعة، نحن أهل الشام مبتدعة هكذا. أنا إذا يعني التقيت بأحد ممن يجادل في هذه الأمور رأسا أقول له نحن أهل الشام مبتدعة، إلك عندنا دعوة؟ نحن مبتدعة نفعل ذلك. المهم دعيت إلى مولد في مسجد، وكان في هذا اليوم أنا أذهب إلى والدتي الله يرحم أمواتكم، فقلت له أنا يعني ما أستطيع أن أتأخر، بدي أذهب إلى والدتي. قال لا، أمتى ما بدك تجي، أنت بتشرف تجي تقعد دقيقتين تلقي كلمة وبتروح. فعلت هذا، قمت تكلمت، وبعدما تكلمت أخذوني بالسيارة مشان يودوني لعند الوالدة، فقال لي أحد من كان معي الله يجزيك الخير يا أستاذ، والله مضوا 1:15 ما حسينا فيهم. قلت له أنا حكيت 1:15؟ أنا حكيت 1:15؟ وأنا مستعجل وعندي موعد وخايف من الوالدة يعني تغضب علي إنه تأخرت عنها. قال لي لا، أنا معنا عم ننتقل، لكن عم نقول لك إنه حديثك يعني كان إيش. قلت له والله يا أخي الحق عليكم، أنا عم أتكلم كلكم عاملين لي هيك، لو واحد عمل لي هيك كنت أنا سكتت، فأنتوا الآن مبارح أنا عم طلع ما في، ما شفت ولا واحد نام، فدليل إيش. يلا ماشي، الله بارك فيكم. الحديثان الأخيران، ونسأل الله تعالى أن تكون خاتمتنا حسنى، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على ما يرضيه. قال باب آخر حديثين، أحبب آخر حديثين، نعم. قال إيش؟ باب أحبب حبيبك هونا ما. الحديث عن علي رضي الله عنه يقول لابن الكواء، مين هذا ابن الكواء؟ عبد الله ابن أبي أوفى أو ابن أوفى، واحد يعني من إيه؟ آخر حديثين. طيب آخر حديثين، هل تدري ما قال الأول؟ ما قال الأول يعني إيش؟ الناس السابقين أهل العقل وأهل الفكر، ها؟ مشكلة عندك؟ والله الأول أحسن، الأول أحسن. الأول مين هذا الأول؟ الأول السابقون عنه، أيوة الأول أحسن، هكذا أنا أرى. ماذا قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا إفراط ولا تفريط. تجد بحث عن إنسان فبيصير معه بينه وبينه آخر صداقة، يعني ينساقان إلى أبعد الحدود، بيصير كأنه روحه روحاني حلا جسدا، ظل له أبدا، إذا تأخر عنه في كل ساعة في كل وقت يعني ينصهر معه انصهارا كاملا. انتبه معي، حين يعطيك الآن، أنا مثلا في مجتمعاتنا أقول لا تعطوا طلاب العلم والمشايخ وآل العلم، لا تعطوهم قدسية، انتبهت معي؟ لا تعطونهم، لا تعطوهم قدسية، يعني تعتبرون أن هذول يعني منزهين. لماذا؟ لأنه حين يعطونك القدسية أقل شيء يرونه منك ينزلونك إلى الحضيض، انتبهت معي؟ يعني مثل الثوب الأبيض الآن، الله يجزيه الخير هنا، أنه لا على عمامتي إيش نمشي. لو كانت عمامتي مثلا لونها رصاصي بني، ها يعني ليست بيضاء، ما يبان عليها شيء، صح أم لا؟ هو هذا بالنسبة لطالب العلم وللعالم شيء جيد، يكون الناس إيش أنه حاطينه بالميزان، تماني معي؟ الناس يضعونه في الميزان الحساس، ميزان زئبق، هذا بالنسبة له جيد لأنه يتحرى دائما أن يبتعد عن السوء، صح أم لا؟ لكن بالنسبة إليهم عقيدة فاسدة. لماذا؟ لأنه غير معصوم، لأنه بمجرد أن يروا منك يعني تصرفا طفيفا جدا هم يفعلون أضعاف أضعافه ينزلونك إلى الحضيض. فأنت حين تحس أن هذا الإنسان بينك وبينه مودة إلى القمة، أقل شيء يصدر منه فبصير بينك وبينه بغضاء إلى أبعد الحدود، تبهت معي؟ وإذا كان بالعكس أيضا إنسان يعني صار بينك وبينه بغضاء وهذه البغضاء استولت على نفسك، بيقولوا عنا أهل الشام لو شعل له العشرة شموع، فهمت معي شو معنى شعل له العشرة شموع؟ يعني لو عمل معه أي عمل صالح أي عمل حسن لا يرضى عنه، انتبهت معي؟ إذا حين تكون يعني المحبة استولت على القلب واستولت على النفس، فمعنى ذلك إيش؟ أقل شيء يمكن أن يحدث البغضاء ويفسد على هذا الإنسان المحبة. ومن ناحية أخرى لا تنصحه، وصديقك من صدقك لا من صدقك. الصديق الصحيح الذي يصدق معك ينصحك يقول لك هذا خطأ هذا صواب هذا صحيح هذا غير صحيح، أما الذي دائما يوافقك وهذا الذي استولت محبته على قلبك لو أتى إيش بما يأتي، عين الرضا عن كل عيب كليلة، عين الرضا عن كل عيب كليلة ضعيفة، وعين السخط تبدي المساوية. ذاك الذي كان يحب محبوبته ماذا قال؟ كأن بعرات عنازاتها حبات فلفل، البعرات تبعات العنزة حبات فلفل، حبات فلفل بيحطوه على الطعام أي لأنه ذاب ذاب. وذاك مجنون ليلى قالوا له أنه قال أخذوه على الحرم من أجل أن يدعو الله تعالى أن ينتزع حبها من قلبي، فقال يا رب لا تحرمني حبها ويرحم الله من قال آمينا، أجبرهم. تبهت معي؟ وبالمقابل لما بيكون في بغض شديد يعني مهما حاول ربما أنت لا ترضى عنه، وربما في يوم من الأيام يعني تكون بينك وبينه مودة يعاتبك وتعاتبه، لذلك إيش خلي الأمور دائما معتدلة، ولا يكون حبك المطلق إلا لله تعالى وبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين، ولا يكون بغضك المطلق إلا لمعصية الله عز وجل. طيب الحديث الأخير نسأل الله تعالى أن يكون ختامه مسك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا عمر، هذا عمر، عمر الفاروق، ها حكم كلامه كله حكم، كلامه كله حكم، ولا يطعن به إلا المطعون، ها إلا المطعون في مرض الطاعون. ماذا قال؟ قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكن حبك كلفا يعني إيش؟ تتكلف ويصير عندك ولع وينشغل قلبك إلى أبعد الحدود، نعم، ولا بغضك تلفا يصير عندك رغبة أن يهلك الله تعالى هذا الإنسان، طيب يعني لا هي ولا هي. فقلت كيف ذاك؟ قال إذا أحببت كلفت، نعم كلفت، كلف الصبي. إيش كلف الصبي؟ الصبي بتعلق بأمه بتعلق بثدي أمه صح؟ نعم. لا أنت لا بغيت. وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف، إذن إيش؟ لا يكن حبك كلفا تتكلف هيك وتسود عليك، ولا بغضك تلفا ترغب بتلف خصمك. ونسأل الله تبارك وتعالى حسن القبول. نقرأ الفاتحة وندعو اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم علمنا ما لم نعلم وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما، اللهم اجمع قلوبنا على ما يرضيك، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وسدد خطى ولاة الأمور إلى ما يرضيك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على ما يرضيه في أيام مقبلة. يا مرحبا، أهلا وسهلا، أكرمكم الله، بارك الله فيكم.